محل التعصب وحدوث الفرقة والاختلاف بين المسلمين سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ سماها ايه؟ دعوة الجاهلية، ووصفها بانها منتنة. كان عبد القادر في الصحيحين خرج طائفة من المهاجرين والأنصار في غزوة من الغزوات، وكان رجل من الأنصار يحب الله أو اللعب، فكفع رجلا من المهاجرين، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. مع إن أقول إيه؟ المهاجرين والأنصار دول أشرف اسمين عرفهم التاريخ، بل ربنا سبحانه وتعالى أمر الأمة إنها تتبعهم كما أمر الأمة إنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. لكن لو كان ده يبقى سبب للتعصب والتحزب والتكتل والتفرق، لا، بالناقص الاثنين مع ان ربنا اللي سماه، فكيف اذا كان اللي مسمي الجماعة دي فلان واللي مسمي الجماعة دي علان ونحو ذلك؟ والاسماء هي اصل الانتماء كما يقولون. من خرج عن الجماعة وجب نصحه ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحج عليه. فإحنا عرفنا الجماعة هي دلوقتي جماعة يتبع الحق، أي واحد يقرب عن الحق يبقى ده ينصح ويبين له الحق، يا فلان ارجع إلى الحق اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. وطبعا هذه العقوبة بتكون للسلطان أو صاحب السلطة التنفيذية الذي يستطيع ذلك أو يقدر عليه، لكن أنت وأنا بوسعنا إن احنا نعاقب بمثل الهجر ونحوه إذا كانت الهجر مصلحة. نعم. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. هذا أمر في غاية الأهمية. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد، يعني قصدهم من أي قول يقولوه أو فعل يفعلوه أنه قصد إيه؟ قصد طيب. فاحذر أن تتهم الناس في نياتهم ومقاصدهم حتى يتبين ذلك بيانا واضحا. والأصل كذلك حمل كلام المسلمين على أحسن ما يمكن حمله عليه. وفي هذا يجب على المرء أن يضع نفسه في موضع من يحكم عليه. يعني أنت الآن لو شككت في نيتي، هل ترضى أن أحدا يشكك في نيتك وقصدك؟ طالما أنك لا ترضى بأن أحد يشكك في قصدك ونيتك، فلماذا ترضى أنت أن تشكك في قصد أخيك ونيتك دون بينة أو علامة واضحة؟ ولا شك أن القدح والارتياد والتشكيك في النيات كفيلة بإيجاد جفوة وشقة بعيدة لا يمكن التلاقي معها أو فيها، فكل فعل أو قول يحمل على خلاف الظاهر المتبادر منه للذهن من دون قرينة تصرفه عن ظاهره فيه ظلم وتجن على الآخرين. والله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. نزل الأخ هنا منزلة النفس. ليه؟ كما إنك لا ترضى أن أحدا يظن فيك سوءا فلا تظن أنت بغيرك سوءا حتى يتبين ذلك. فلذلك قال هنا ايه، والاصل الآية وردت فين؟ فيما وقع في بعض المسلمين من ظن سيء بعائشة رضي الله تعالى عنه. فنزل عائشة هنا منزلة ايه؟ منزلة نفوس هؤلاء، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طبعا كلنا عارفين قصة مين اللي هذه الآية تنطبق عليه من الصحابة أو الدكتور؟ أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لما تكلم من تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها وصفان بن المعطل، هو سأل زوجته وهي سألت هل لو انت كنت صفان بن مكان صفان بن المعطل ممكن تعمل كده؟ لا. طب صفان بن المعطل افضل مني. طب هل انت لو كنت مكان عائشة ممكن تعملي كده؟ لا. طب عائشة افضل مني. هو ده، انا ليه اضطرت في اخي سوء النية او سوء القصد، مع انه يكون ممكن يكون عند الله عز وجل افضل مني. يبقى انا لو فهمت هذا الامر ووضعت نفسي في هذا الموضع لا يمكن ابدا ان اظن باخي سوءا الا اذا كانت المسألة لا تحتمل غير هذا. ولهذا كان من كلام ابن عباس، طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على هذا، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أي واحد يتكلم بكلمة احذر ان انت تحملها على معنى سيء طول ما لها معنى حسن وإن كان بعيد. إنما للأسف الآن السوء هو المقدم، واتهام الناس نياتهم ومقاصدهم هو الأصل. ليه؟ الله أعلم. لكن لو وضعنا هذه الآية أمامنا والحديث اللي مذكور لكفانا ذلك كثيرا من الخلافات والفرقة ونحو ذلك. ومع هذا نقول: من ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. يعني النهارده مثلا عندما انتقد احد المفتين او المتكلمين في الدين او الدعاة مثلا، انا واجبي قبل ان اتكلم فيه ان انصحه او اعرف ان غيري نصحه ولم يستجب، بعد ذلك تسقط حرمته. لأن الدين يعلو ولا يعلى عليه، ولا يقال يا أخي كده أنت بتشق الصف وبتساعد على الفرقة وهذا الرجل له منافع ونفع المسلمين في كذا وكذا وكذا. كل هذا مبدأ باطل، ولا يلزم مني أن كل ما أنتقد واحد في خطأ وقع فيه أن أقول لا ده له من الفضل والصف إلى آخره. طب وانا معنى كده انني بقى اضعف نقضي لما اقول الشيخ الفلاني ده صفته ونعد وعمل واو الاخر، انا مش انا ما بترجمش له. في فارق بين ان اكون بترجم له يعني عامل قصة حياته في كتاب لازم اذكر الايه المحاسن والمساوئ، انما وانا بنتقده في مسألة مش لازم اقول ومع ما عرف عنه من فضل وخير والاخره فقد زلت قدمه في هذه المسألة، خصوصا اذا عرفنا انه كثير الخطأ وانه بدأ يتجه او يأخذ منحى ما يعرف الان بالتجديد او التسهيل او نحو ذلك، وهو في الحقيقة تحطيم وهدم لكثير من الثوابت الدينية. فهذا لا يصح، لان الدين كما قلت يعلو ولا يعلى عليه، والغيرة للحق مقدمة على الغيرة لاي واحد. يعني مثلا لما يجي واحد مرضى يقول اللي بيتكلموا مثلا في سيد قطب، سيد قطب عمل وكذا ومات مشنوع لاجل الاسلام وهو الاخر، ماشي، لكن ده يحركك ويخليك تدافع عنه. ولما يتقال مثلا او هو يتكلم في حق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ويصفه بانه عصبي المزاج ونرفاز و اخره، يعني تغضب له لما نتكلم ويقول ده وقع في حق نبي من انبياء الله، وما تغضبش النبي الله موسى اللي هو اتكلم في حقه، ما تغضبش لما يكفر معاوية بن ابي سفيان وامه وابيه، وتغضب لما حد يتكلم في حقه. ايه من اللي يقول كده؟ هذا الرجل ما يقولش ما نصحش، لا، لان الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله رد عليه رد مفحم ايامه ولم يلق بالا لهذا الكلام، فخلاص فقط حرمته. والواجب علينا هنا ان احنا نقيم ايه الحق، نقول لا ده نبي الله موسى، ده كلمه الرحمن تبارك وتعالى، اي واحد يقع في حقه يبقى ضل والعياذ بالله. لما واحد يتكلم في حق معاوية بن ابي سفيان كاتب الوحي وخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه، اول قائد حملة بحرية للمسلمين في البحر معاوية بن ابي سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يغزو البحر مغفور له، وكان قائد هذا الجيش معاوية بن ابي سفيان اللي النهاردة الكل بيتكلم في حقه زورا وبهتانا رضي الله تعالى عليه. ولعل ده يكون من اعظم مناقبه ان هؤلاء الرعاع والسفهاء يتكلمون في حقه لتزداد حسناته من حيث لا يشعر رضي الله تعالى عليه. ومثل ذلك ابو هريره وغيره وغيره من الصحابه اللي الناس بيتكلموا عليهم، وياتي الكلام في هذه المساله ان شاء الله. اذا هنا بنقول في فارق بين واحد قد يقع في الخطا سهوا او جهلا او نحو ذلك، هذا ينبه وينصح، ان استجاب فبها ونعمه وهذا هو المرجو، وان اعرض وركب راسه وعاند يبقى تسقط حرمته. ليه؟ لان حرمه الدين تقدم على اي حرمه، حرمة الأنبياء وحرمة الصحابة، وحرمة الصحابة في حرمة التابعين، وحرمة التابعين في حرمة اللي بعدهم، وهكذا. يبقى ما جيش النهاردة أراعي واحد على حساب، أو جامل واحد على حساب صحاب، أو على حساب نبي، أو على حساب الرب تبارك وتعالى. يعني لما يجي تتكلم النهاردة مثلا في ابن عربي هذا الضال الزنديق، يقول لك انت بتتكلم وتكفر في الناس كده، اما هو علم الجرح والتعديل لازمته ايه اصلا؟ ما احنا لو قلنا ما نتكلمش في الناس دول، يبقى هنا كل الكلام اللي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. انما ليه العلماء قالوا فلان كذاب وفلان صفته وفلان زنديق وفلان لعد وفلان كذا وكذا؟ عشان تبقى هذه الشريعه صافيه بيضاء لا لبس فيها ولا تعكير عليها، ولولا يعني جهابذة المحدثين لاختلط الحق بالباطل. ولذلك كان القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم أسوأ من الإشراك بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن هو ده اللي بيهدم الشريعة، القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم. إذا دورك كمسلم غيور على دينك أنك تنصح الخارج عن الحق أو المخالف للحق، إن استجاب فبها ونعمة، وإلا فالأصل إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ما نقولش لا حرمته وفضلته ومكانته وهو الأخير، لا خلاص. ذكر ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في درس سابق، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله زكى الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ مع إن كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لمصلحة أكبر ولا مصلحة أدنى؟ يعني لما يجي الكبراء والوجهاء للنبي صلى الله عليه وسلم، طبيعة النفس ان يدعو هؤلاء ويتجه اليهم، لان باسلامهم هيسلم جمع كبير، لكن ابن ام مكتوم هيعذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو شاف عبوس، وهو طبعا اعمى لم يرى هذا العبوس. وبالرغم من ذلك، لان الحق احق ان يتبع، والحق اولى ان يعلو، عاتب النبي، عاتب الرب تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وما عدهاش، مع ان لو كان حد يستحق ان نعديله كان هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوه بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابه يعمل ايه في اسرى بدر، وكان راي الصديق معروف مما كان عليه من رأفه ورحمه ولين وغيره، اقبل الايه؟ الفداء. وعمر رضي الله عنه كان رايه تقطع رقابه. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الفداء. ودخل جه في يوم من الايام عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر يبكيان. فسألهما ما الذي أبكاكما؟ أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. أمسك البكاء أو أحاول أصطنع البكاء زيكم. كل سنة عرض علي عذابكم دون هذه الشجرة. ليه؟ عشان قبلوا الفداء وقال إيه؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا كان سببه إيه؟ مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المبرأ من الخطأ وهو لآخره، وبالرغم من ذلك في الهفوات اللي وقعت عتب فيه. يبقى معنى كده ان احنا نسكت على باطل، وبعدين نقول لك قاعدة ذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. يا سلام، كل ما اختلفنا فيه نقول خلاص انت في سكتك وانا في سكتي ومشي حالك. طيب كيف يصفى الدين من الكدر الوارد عليه؟ انت هتسكت عني وانا هسكت عنك، خلاص يبقى نجتمع عليه بقى ان شاء الله. مش هتجد شيء تجتمع عليه، ولكن تصفية الدين مما علق به من شواعب من اوجب ما يجب على المسلمين وبالذات العلماء منه. فاذا سكت انت وسكت انا فمن يتكلم؟ واذا رعيت خطري وانا رعيت خطرك، او اشتريت خطري وانا اشتريت خطرك، يبقى اذا الدين هيضيع بين شراء الخواطر. انا بجملك وانت بتجاملني، والناس في الاخر بتاخد عني وعنك ولا لا؟ فلما اجي اسكت عليك وانت تسكت عليا الناس هينظروا لي. ده لو ما كانش حق ما كانش عمل، وما كانش الناس سكتوا عليه ولا لا؟ مش احنا النهارده بنقول في حاجه في الفقه اسمها الاجماع السكوتي. يعني ايه الاجماع السكوتي؟ ان واحد يعمل حاجه او يقول حاجه وتنتشر في الناس ومحدش يعلق عليه فيسموها اجماع. ليه؟ لان الاصل في هذه الامه انها لا تقر باطلا او لا تسكت على باطل، ايا كان قائل هذا الباطل، ايا كان قائل هذا الباطل. يعني شوف اول مره يخرج منبر الى الخلاء وتقدم الخطبه على صلاه العيد، عمل ايه ابو سعيد الخدري؟ وعمل مع مين؟ عمل مع الامير. شده من جلابيته، كمان متعلق في ديله عايز يمنعه من ان هو يطلع المنبر، ويقول غيرتم والله. وهو ايه ده؟ هو مأمور، المفروض ان هو راجل من الرعية، والثاني ده ايه؟ ملك. يعني يقدر بكلمة واحدة؟ لا مش بكلمة، ده بغمضة عين او برمش عين زي ما بيقولوا رقبته تطير. لكن لا، الان لا يجوز ترك المخالف على مخالفته حتى ينصح ويبين له ما هو فيه من خطأ، فإن استجاب وصحح ما أخطأ فيه فبها ونعمت، وإلا فيجب التحذير منه ورد باطله لئلا يحسب على الإسلام ويدخل الإسلام ما ليس منه، أو ندخل في الشرع المصفى ما ليس منه. لهذا نقول ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. يمكن كذا ويمكن كذا، يعني عندما نناقش البعض الآن يقول لك لا لعله وقف على دليل انت ما وقفتش عليه. يا اخي الكلام ده هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. فمعروف في تتابع بين الاثنين، في علاقه مضطرده بين الظن واتباع الهوى، لان اليقين هو الاصل عندنا. والله تعالى يقول ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. طيب لو في دليل ما يظهره. يعني الان انا اختلفت معاك في مساله وعرضنا هذه المسألة على آخر، وانت كنت صاحب مثلا مكانة او يعني منصب ولا حاجة، ما يصلحش ان هذا يقول لعله عنده دليل في المسألة او لعله كذا او لعله كذا، لان المفروض اللي عنده يبرزه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، نبئوني بعلم ان كنتم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. ما تقوليش بقى هم اكيد اعلم مننا واكيد عندهم من العلم ما ليس عندنا. ماشي، ولكن احنا متعبدين باللي عندهم جوه ولا اللي بيبرزوه للناس وبيظهروه من الادلة؟ انت لما تسأل عند رب بين يد الله عز وجل تستطيع انك تعتذر بانه لعل وعسى كان عنده حاجة وان اتبعته، وانت تقدر تعرف الدليل وتنظر في الدليل وتقارن بين قول وقول، ده لن يكون عذرا لك عند الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بمسألة الجماعة، فهي اتباع الحق ولو انفرد الانسان بذلك، وكل من تابعه على هذا الحق فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات الفرعية فهذا لا يضر، إذا كانت حسناته تغمر سيئاته، إذا كان صحيح المعتقد سليم المنهج. ولا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، وكل ما اختلفوا فيه وجب عليهم أن يردوه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. فهذه الثلاثة هي التي لا يدخل فيها نقص أو لا يقع فيها خلل. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلق إيمانهم بالله واليوم الآخر عليه على رد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن خرج عن هذه الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن. فإن نزع وتاب وآب فبها ونعمت، وإلا إن أصر على خطئه وعاند فهذا لا حرمة له، ويجب تبيين خطئه على الناس مخافة أن يغتروا بقوله أو يعملوا به فيضلوا بضلاله والعياذ بالله. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على أحسن معانيه وأفضلها، وليضع الإنسان نفسه مكان أخيه الذي يظن به سوءا، هل يرضى لنفسه ذلك أم لا. الكلام على الإمامة وما يتعلق بها نذكره في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالمختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا الله تعالى وإياكم في زمرتهم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الكلام عن الجماعة والإمامة، وبينا أن الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة. وعليه فالجماعة ما وافق الحق وإن كان الإنسان وحده، فالذي يحكم كون الإنسان في جماعة أو غير ذلك هو اتباعه للحق أم خروجه عنه. فمن كان متبعا للحق فهو الجماعة ومع الجماعة، ومن خرج عن الحق خرج عن الجماعة بالمفهوم الذي ذكرناه. وبينا أنه لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا إلى فرق وأحزاب وشيع، كل حزب بما لديهم فرحون، فإن ذلك مما يخالف أهداف الدين ومصالحه التي يسعى إلى تحقيقها بالجماعة والاختلاف دون الفرقة والاختلاف. ولن يكون هذا التجمع إلا على الحق وبالحق، ولهذا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فجعل سبيل الاعتصام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتجمعوا تحت هذا المبدأ وتحت هذه الرياض وتحت هذه الراية بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل انتماءهم كله لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الله عز وجل وشريعته دون سائر المناهج. أما مسألة الإمامة فهي إما كبرى وإما صغرى. فالكبرى إمامة المسلمين جميعا، وهذه تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر دواح فيه من الله برهان. هذه الفقرة تحتاج منا إلى مزيد بيان، فنقول وبالله التوفيق: أجمع المسلمون عدا الشيعة الاثنى عشرية على أن تعيين الخليفة للمسلمين إنما يكون بالبيعة، أي الاختيار والاتفاق بين الأمة وشخص الخليفة، فهي عقد حقيقي بين إرادتين على أساس الرضا والقبول. قال الإمام الموارد عليه رحمة الله تعالى: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار وتصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع إلى الناس أو ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته هذا هو الخليفة. وهنا نفرق بين اختيار الحاكم بما يسمى الانتخابات العامة وبما عليه مبدأ الإسلام الحنيف، لأننا اليوم نسمع مع الأسف الشديد حتى من بعض المنتسبين للدين المحسوبين على الدعوة من ينادي بما يسمى الديمقراطية، والديمقراطية عندهم أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب، حتى إن الشعب أصبح يحكم في دين الله، فتعرض الشرائع على الشعب فإن وافق فهي رغبته وإلا فرغبة الشعب بخلاف ذلك، هذه مصيبة وكفر بين والعياذ بالله. فلابد أن نفرق بين الشورى كمبدأ إسلامي صحيح وبين الديمقراطية المزعومة أو إن شئت فقل الغوغائية اللا محسوبة، لأن ما قيمة أن يختار الحاكم أناس لا فهم عندهم ولا هدف إلا المصالح الشخصية وإن أتت على حساب الدين، المهم الأغلبية، ما شأن هذه الأغلبية هذا أمر لا يهمنا، ده واحد مثلا 80% أو 90% أو أكثر أو أقل يبقى هو اللي يستحق، لماذا أخذ هذه النسبة مش مهم، المهم إن الأغلبية اختاروه على أي أساس، وهم من الأغلبية هؤلاء قضية لا تشغل الناس، وهذا في الحقيقة يناقض ما عليه شرعنا الحنيف. ثم انه لا يعرف في دين الله شيء اسمه واحد يرشح نفسه، ولكن يجتمع اهل الحل والعقد وهم العلماء المجتهدون والوجهاء المربون لاختيار جماعة من الناس يصلحون للخلافة او لحكم المسلمين، ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة التصفيق، هذا اكثر صلاحية من هذا وهذا افضل من ذلك ونحو ذلك حتى يستقر الامر على حاكم واحد او على امام واحد، فإذا تمت له البيعة وجاء من ينازعه برج بالسيف كائنا من كان يقتل. ولذلك أيضا لا يعرف في الإسلام شيء اسمه المعارضة، المعارضة لأجل المعارضة هذا خروج ومروق عن الحق والدين، لكن الناس يغريهم بعض الألفاظ يقول لك ده تحزب المعارضة يعني بيقول الحق، مين قال كده؟ لا يوجد شيء في الإسلام اسمه معارضة، في شيء اسمه سمع وطاعة ما دام الحاكم موافقا لشرع الله عز وجل، فإن ظلم أو جار أو خرج فللنصح طريقه ووسيلته المشروعة التي لا تأتي بمفاسد أعظم. ولا يعرف في الإسلام أيضا أي شيء اسمه إثارة الجماهير وإخراج المظاهرات في الميادين للتعبير عن الرأي، هذا لا علاقة له بدين الإسلام بالمرة، وأتحدى أي واحد يأتي بذرة أو أثارة من علم من دين الله عز وجل تدل على هذا. فديننا بفضل الله عز وجل دين محكوم بضوابط وقواعد كلها صلاح وإصلاح، ليس فيها أدنى مفسدة، ومن هنا قلت أن هذه المسألة مهمة جدا، لأن كثير من إخواننا حتى الطيبين لا يفقهون أو لا يعرفون فقه هذه المسألة. كلام الإمام الموازي مرة ثانية، إذا اجتمع أهل الحل والعقد، قلنا أهل الحل والعقد هم العلماء المختصون أي المجتهدون اللي عندهم رؤية وملك يستطيعون بها أن يقولوا ده يصلح للإمامة وهذا لا يصلح، ده يصلح أن يحقق المصالح للناس أو لا يصلح. لكن المصلحة هي الغالبة، المصلحة الدينية كما سيأتي في كلام ابن خلدون عليه رحمة الله تعالى. قال: فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار فصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها. يعني زي ما قلت في شروط للإمام. طيب الشروط ديت متوفرة في 5-6. طب نبدأ نجمع 5-6 ثم نعمل تصفية بهم. فالأنسب منهم يكون هو الإمام. دي شغلة مين؟ شغلة أهل الحل والعقد كما سمعتم. فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته. أهل الحل والعقد قلنا العلماء المختصون المجتهدون، والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة. ولهم شروط 3، يعني اللي يتصدرهم لاختيار الحاكم أو الإمام لابد أن تتوفر فيهم 3 شروط. قارن بين ده واللي بيحصل الآن في الانتخابات، ده في المسلم والنصراني ويمكن القوى الخارجية أيضا وهلم جرة. 3 شروط لأهل الحل والعقد اللي بيختارهم الحاكم، أو لو قلنا في انتخابات فهم ده اللي يتعمل لهم بطاقات انتخابية ويختارهم، مش كل الناس، النساء مع الرجال مع الصالح مع الصالح مع المسلم مع النصراني مع اليهودي كل سكان البلد، لا. أول شرط العدالة الجامعة لشروطها. والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها أو تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. يقال فلان عدل إذا كانت عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فلا يصلح أن يتصدر لهذا الأمر واحد منتهك لحرمات الله عز وجل، إما بالتقصير في الطاعة وإما بارتكاب المحرمات. إذا ينفع واحد سكير يختار حاكم، واحد فاسق ممثل أو ممثلة أو نحو ذلك يختار حاكم، كل هؤلاء لا حظ لهم ولا اختيار لهم. بل عدال. الثاني العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. أتقي عالم. الثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوى وأعرف. في عندنا تقوى أو ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. علم يستطيع فيه أن يوزن الناس هل بيصلح للإمامة أو لا، ومع العلم حكمة وخبرة لئلا يضطر بظاهر إنسان ويكون باطنه بخلاف ذلك. ولذلك لما عمر رضي الله تعالى عنه طعن جعل الخلافة مين؟ كم واحد؟ 6. إذا أهل الحل والعقد ممكن يكونوا 6 أو ممكن يكونوا 6. يعني العلماء قالوا أهم حد يكونوا جماعة، والجماعة 3 منتفض. مش لازم يكونوا 60 مليون. ولا معرفش كام، لا، هم اللي بتتوفر فيهم الشروط اللي سمعتوه. ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. أمر ثاني علم يستطيع أن يميز فيه بين المتوفر فيه شروط الإمامة والذي لم تتوفر فيه شروط الإمامة. بعد كده حكمة وخبرة يستطيع بها الفصل او التمييز بين اللي توفرت فيه مشروط، لانه ممكن يكون في 10 زي ما قلت او 20 او 100 يتوفر فيهم شروط الامام اللي بينتهي عندها العلم. طب بعد كده يحتاج لنوع من الخبرة والحنكة السياسية والتجربة اللي يستطيع بها يميز واحد عن الاخر، بحيث ان الكل يسمع له ويطيع ويكون ده فعلا الحريص على قيام مصلحة الدين والدنيا. فهنا عرفنا التفريق بين اهل الحل والعقد هم مين، والغوغائيين هم مين. طيب قال الامام احمد رحمه الله تعالى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية قال: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول كلهم يقول هذا إمام. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مبايعة أبي بكر رضي الله عنه: لو قدر أن عمر رضي الله تعالى عنه وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. يبقى هنضيف مع أهل الحل والعقل طائفة أخرى عندها قدرة على حماية هذا السلطان وتنفيذ القرارات التي يتخذها، لأن ممكن يكون إنسان طيب لكن ليست عنده ولا معه القدرة والشوكة اللي يستطيع أن ينزل بها الناس على أحكام الله عز وجل. يبقى هنا لن تكون له الغلبة، والأقوى منه هو اللي هيغلب وهيستحق بإيه؟ ويستحق الإمام. وهذا يجرنا إلى شروط الإمام أو الحاكم. أولا أن يكون مسلما حرا ذكرا بالغا عاقلا باتفاق الأمة، هذا الشرط متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة، أن يكون مسلما حرا ذكرا ذكرا لا أنثى كما يزعم الآن للأسف بعض أصحاب المناصب الدينية، يقول لك لا مانع أن المرأة تبقى رئيس دولة، ولا مانع أن المرأة تبقى قاضي، ولا مانع أن المرأة والمرأة والمرأة تحت مبدأ حقوق المرأة ضيعوا الدين بالكلية، وبالتالي إذا أباحوا لها أن هي تؤم في صلاة يبقى تؤم الأمة كلها. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختاروا أبا بكر. بماذا؟ يعني قدموا أبا بكر صحيح لصدقه وفضله وأول آخره، لكن العلة المذكورة المشهورة هي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا. يبقى بيستدل بإمامة الدين على إمامة الدنيا وليس العكس. أبو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم الناس في مرض موته، ده كان إشارة منه إلى أنه الأحق بإمامة المسلمين. ومن هنا عمر رضي الله عنه قال هذه المقولة وقطع بها الخلاف في مسألة من يلي أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني كلفوا أني أمنا في الصلاة، أفلا نرتضيه لدنيانا. إمام في دين، يبقى إمام في دنيا من باب إيه؟ من باب أولى. لكن زي ما قلنا هي مسألة الهزيمة النفسية أمام الهجمة الغربية على الإسلام لتحطيم ثوابته. هي دي المشكلة، إن احنا نريد أن نجال الغرب، الغرب بيقول كذا يبقى احنا لابد ان نوافقهم، والا هنتهم بالجمود والرجعية والتكلم والتشدد، وبالتالي هتأتي الكرة على الاسلام. من اكد الاصل في الاسلام ان قائم بذاته، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجوز لمسلم ابدا ان يعطي الدنية في دينه، لان انت لو وافقتهم النهاردة على تحطيم ثابت من ثوابت الدين، بكرة هيسعوا الى تحطيم ايه؟ ثابت ثاني وثالث، لحد ما تتهدم كل الثوابت الدينية. وهو ده اللي عايزينه. اذا هي القضية مش قضية تقريب بين الفكر المسلم انجاز التعبير والفكر الغرب، لا، هي القضية ان لماذا نحن الذين نتنازل، ليه هم ما يقبلوش الاسلام كده، ما قبلوهش بستين ده، لان الاسلام غني عنهم وعن امثالهم. مش احنا نعطي الدنيا الدنيا ونتنازل عن ثوابتنا علشان او بحجة ان الناس تحب الدين ويقولوا ان الاسلام دين متحضر، ما هوش دين تخلف ورجعية والاخر، ويقولوا اللي يقولوه. هو بعد ما قال الله عز وجل عنهم ما قال وبين لنا ما في صدورهم، فما الذي نحرص عليه بعد ذلك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ده غير ذلك، يعني القران مليء، وانا اظن خطبتين كاملتين في بيان المعنى الاجمالي لسوره ال عمران وضحت هذا الكلام بما لا يحتاج الى مزيد بيان. في سورة آل عمران آيات كثيرة جدا تبين عداء أهل الكتاب قبل غيرهم لهذا الدين. لكن والله يا جماعة يعني كاد صوابي يطيش وأنا أسمع الأستاذ الدكتور وهو يتكلم عن الباب، باب الفاتيكان، لو كان يتكلم عن أبي بكر ما قال ما قال. ليه؟ لأن سيادته رئيس اللجنة اللي معرفش ايه للتقريب بين الاديان. على اي اساس التقريب بين الاديان؟ بالضبط زي الكلام اللي بنسمعه، التقريب بين المسلمين والشيعة على اي اساس؟ العجيب ان الاسلام في الاخر هو اللي لابد يعطي تنازلات، اما اهل الكتاب يعطوا تنازلات او الشيعة يعطوا تنازلات، لا. يبقى مين اللي يعطي التنازلات؟ المسلمون. عجيب هذا الامر. لكن الاسلام كما قلت يعلو ولا يعلى عليه، وان المسلم يجب ان يعتز باسلامه وان لم يصل على الاسلام سواه. يا اخي الكريم، تعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، فلا اعتبار للكثرة في دين الإسلام ولا في الاعتبار الحق أو التمييز بين الحق والباطل أبدا، بل إن ما ذكرت الكثرة في دين الله إلا مذمومة. لكن هذه القضية الآن إن إحنا يبقى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها 100 مليون، ايه يعني 100 مليون؟ غثاء كغثاء السيل. هي القضية في العدد؟ قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب. لو اعجبك كثرة الخبيث. وقال الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فقال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هل ذكرت الكثرة في موضع مدح قط؟ وهل شغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالعدد دون الحقائق؟ هل شغل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قط بالكم دون الكيف؟ ابدا والله، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم وشخص الداء مع الكثرة. قالوا أمن قلة نحن إذن يا رسول الله؟ هو ده العقلية المادية، عدد قليل زي ما اشتهر بنا الكثرة تغلب الشجاعة. لكن فارق بين شجاعة إيمانية كانت سببا في تكليف الواحد من المسلمين أن يصمد أمام عشرة، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، بالشجاعة الإيمانية. والشجاعة البدنية فارق بين الاثنين كبير جدا. فقولنا إن الكثرة تغلب الشجاعة ده قول مادي محض، ولكن الشجاعة الإيمانية تغلب أي كثرة أخرى. في بدر كان كام وعدد المشركين كان كام؟ الثلث تقريبا او ادنى من الثلث، ومع هذا هزموهم هزيمه نكراء. وزي ما قلنا في غزوه حنين اللي سمعتوه بنص القران الكريم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بماذا؟ ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومن شأن الغرباء ان يكونوا كثرة ام قلة؟ شأن الغريب قلة، واحد ينزل بلد او مجموعة تنزل بلد بيتقال عنهم ايه؟ غرباء. انما اهل البلد يتقال عنهم غرباء؟ طيب لو حصل ان الكثرة المتكاثرة سكنت هذا المكان، اللي بيجي عليهم بعد كده بل ربما اهل المكان الاصليين هم اللي بيبقوا غرباء بينهم لاختلافهم في الطباع والاخلاقيات والسلوك والاخر، فبيبقوا غرباء. اذا غربة معناها قلة، ومع هذا قال طوبى للغرباء. وفي الحديث المذكور لما قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني غنيمة باردة كل واحد يريد أن يأخذ منها جزء. اللي تصوروا الناس في هذا الوقت الأمم يعني إيه؟ عدد كبير. يبقى إحنا فيه أو بالنسبة لهؤلاء الناس أو لهذه الأمم قلة. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رغاوي مية، غثاء السيل زي الموج لما بيكسح أمامه كل ما على سطح الماء من قش ومخلفات ونحوها، بتقف قدام الموج لا تقف أمام الموج، وفي الاخر بياخدها ويتجنبها ويمشي الطريق، الموج بيستمر. هو ده حال المسلمين في هذا الوقت. النهارده شوفوا شباب المسلمين وهم متسكعين على الطرق وبيسمعوا الاذان، مفيش واحد منهم بيلبي النداء. ربما لو قلت له والله من ايام مررت على بعض الشباب جالسين في مكان في طريقي الى هذا المسجد، بقول لهم يا شباب بارك الله فيكم، يعني انتوا كده كده قاعدين طب صلوا وتعالوا عدوا تاني. هي بالضبط خمس دقايق في المسجد اللي جنبكم هو مسجد عام، خمس دقايق وترجعوا تاني. طالما انتوا كده كده كما لو انني كفاني والف طبعا هي ما فيش داعي ان انا اقوله او ان انا اكرر هذا الفحش اللي خرج من هذا الشاب. لكن القضيه ان ما في واحد حتى من الشباب اللي معاه قال له عيب، ده اكبر منك سنا حتى على الاقل، ولا تكاد تمر على طريق حتى في خطبه الجمعه الا وانت واجب بعض الشباب المسلمين متسكعين في الطرقات ويمكن منتظرين لو كانوا بيصلوا ان الامام يخلص خطبته عشان يدخلهم يخطفوا ركعتين ويخرجهم الاسم ان هم صلوا الجمعه. طيب هل دول ينصر بهم دين؟ وهل دول يحسبهم على الاسلام؟ وهل دول فعلا يكون كفرتهم مفيده لهذا الدين؟ والله كل إله ينضح بما فيه. أنا أتكلم الآن على مسألة هؤلاء مكتوب في بطاقتهم الشخصية كلهم مسلم، وأبوه يعتز إن عنده ابن ما شاء الله وعنده بدل الولد ما عرفش أربع أو خمس أولاد و آخره. ده فين؟ بقية أحكام وسلوكيات وأخلاقيات الدين. ده مش الشباب بس، الشباب ايضا قلت اصبحوا وسيلة سهلة جدا في ايد اعدائنا لضرب دين. اسألوا الشوارع والتبرج للفتيات حتى اصبح النهاردة امور عجيبة جدا بتقع من اولياء الامور، كما يقول اخونا ان فين ولي الامر. ولي الامر يمكن ما بيشغلش باله ابنه صلى ولا ما صلاش، زي ما بيشغل باله هو ذاكر ولا ما ذاكرش، راح دروسه ولا ما راحش دروس. ما فيش اب بيجي اخر النهار يقول له تعالى يا ابني انت صليت النهارده كم فرض في جماعه وتركت كم فرض، قرات قد ايه من القران، لكن لا انت حضرت ورحت درس كذا. لا ويموت ويبكي لو انه ابنه ما راحش درس. ليه الولد هيسقط او مش هيجيب مجموع؟ لكن لو ما قراش القران والله يمكن ما بيساله. بل لو وجده بيقرا قران يقول له ده مش وقته ودي مش ايامه، قدامك الاجازه ديت اقرا زي ما انت عاوز. طيب ازاي واحد علاقته تتقطع بربنا مده طويله وبعد كده يوصلها؟ واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل، المهم ان يكون الانسان على صله دائمه بالله وان كان بقليل من العمل. انما احنا نجعل علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى واتصالنا بربنا سبحانه وتعالى موسمي في رمضان وفي الاجازات واوقات الفراغ، هو ده علاقتنا بربنا؟ مين اللي يرضى بكده؟ انت والله ما ترضاها لنفسك، والله ما ترضى لنفسك ان واحد يتعامل معك في اوقات ويهملك في اوقات اخرى. ده لو اهملك مره هتهمله مية، وانت عبد زيك زيه، وربما تكون انت افضل منه، وربما يكون هو افضل مني. وبرضه دول هو بيتكبر عليا ليه؟ اما يحتاجني يكلمني واما يستغنى عني يعرض عني، لا بالناقص ويقطع علاقته بيه. لكن لما بتكون علاقتك بيه مستمره حتى بتفوت له ولا لا؟ يعني لو انني بيني وبينك ود وغلطت فيه ود دائم، لا بقول ده ما يجيش حاجه في بحر حسنات وعلاقتنا ماشيه طول عمرها على خير ما يرام، ايه المشكله؟ غلطه ولا اثنين ولا ثلاثه؟ لكن لو كل ما يقابلني يغلط يتعرف عليا ويمشي معايا فتره وفي الفتره دي تحصل فيه اخطاء وبعد كده اقوم اطيعنا، ايه اللي يكسبني؟ بالنسبه لي احنا بشر، انا بتكلم على علاقه بشر بينهم وبين بعضهم البعض. طب علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هل فعلا يصلح ان تكون علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى موسميه كاوقات الفراغ دون غيرها؟ ازاي؟ واحنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى مع كل نفس بيخرج مننا. لو ان النفس ده حدث فيك هيكون شكلك ايه؟ نفس واحد بس هيخرج ازاي؟ لو ربنا سبحانه وتعالى ما اذنش له ان يخرج او حدثه فيك هيخرج ازاي؟ نقطة مية اتحدثت فيه هيبقى شكلك ايه؟ ده لو عينك رفت شوية واستمر الرف بتاعها بتبقى هتتجنن، لان ما هي ثبتت مكانها. طب مين اللي بيثبتها في مكانها؟ وعلى ذلك الخص اذا احنا مفتقرين الى الله عز وجل في كل لحظة، فليه نجعل علاقتنا دي علاقة موسمية؟ وقت ما نحتاج ونرجع له زي ما اتقالت ابيات شعرية، صلى وصام لامر كان يطلبه فلما خلص. يعني كلنا حافظين هذا الكلام. طب ليه كده؟ يقول لك ما يبقى يفضل ليه؟ طب ما نقول له اجمع بين الخيرين ولا تدري يمكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويفتح له المغاليق بسبب ضعف ربنا سبحانه وتعالى في الشويه اللي بيقرا فيهم القران او غيره، في حين ان هو ممكن يكون ابنه نفسه قاعد يتفرج معاه على مباراه كره قدم ساعتين ما يقولوش انت بتعمل ايه، يقول لك يا ولد دي ايه؟ كويس؟ يعني كلنا عارفين المبدأ ده. طب ما خلاص اذا في وقت بيضيعه، طب طبعا حاشا لله ان احنا نقول بيضيعه في قراءة القرآن، لكن هنقول يقضي في قراءة القرآن او في صلاة او في اخر لعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بسبب ذلك. فالحاصل اذا لمسألة الكثرة هذه لا اعتبار لها في دين الله عز وجل، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء السيل، ولا ينزعن الله عز وجل مهابتكم من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الله. ودي مصيبة من المصائب اللي ابتلي بها المسلمون في هذه الأيام، حب الدنيا وكراهة الموت. والإنسان لا يكره الموت بالموت، لأن الموت حق على جميع العباد، ولكن واحد لم يستعد له زي ما قال سليمان بن عبد الملك لأبي سلمة حازم بن دينار، أبي حازم سلمة بن دينار، قل ما بالنا نكره الموت يا أبا حازم؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. وده شيء منطقي جدا، واحد قاعد في قصر او في فيلا يتركها ويروح يقعد في الصحراء، البرد يلطش فيه شويه او الشمس تلطش فيه شويه، امر منطقي جدا. عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم فانتم تكرهون الانتقال من العمران الى الخراب. يبقى اذا مساله الكثره هذه لا نظره لها قط في دين الله عز وجل. المهم المسلم يبقى مسلم صح، زي ما قلنا في اللقاء الماضي الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ونبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الطائفة ممكن تكون ثلاثة، بل من العلماء من قال ممكن تكون واحد. ولذلك لما قلنا برضو المرة اللي فاتت الإمام أحمد رحمه الله يسأل، والإمام إسحاق بن راهويه يسأل عن أهل السنة أو عن السواد الأعظم أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، يقول محمد بن أسلم الطوسي واحد. ليه؟ قالوا لأن الرجل ده كان يتبع السنة بحذافيرها، مفيش سنة عرفها إلا وعمل بها. أنا ذكرت لكم المرة اللي فاتت إن السنة الوحيدة اللي ما كانش عمل بها إنه يطوف على جمل. فحد يدخل المسجد الحرام بعد طبعا ما عمل له ابواب وبتاع على جمل عشان يطوف على جمل منعوه، فكانت بالنسبه له كسره نفس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم طاف على جمل يطوف هو كمان على جمل. في حين ان احنا لو قلنا الطواف على الاقدام افضل ولا الطواف على الجمل؟ الطواف على الاقدام الاصل هو افضل لأمور كثيرة، منها إن فيه نوع من التعب والمشقة، وفيه توسيع مكان للطائفين، وفيه حماية للمكان من إن هو يتلوث بمية وبعر البعير أو الجمل، حاجات كثيرة. لكن هو ده مش تفكيره، تفكيره النبي صلى الله عليه وسلم طاف على جمل أنا طاف على جمل. يبقى عشان كده يستحق إن يكون هو الطائفة المنصورة والفرقة الناجية حتى وإن كان واحد ولا لا؟ حتى وإن كان واحد. هو ده يا جماعة. اذا واحد في الامة ممكن يعدل الامة كلها طالما تجسدت فيه الاخلاق المطلوبة من الامة كلها يبقى هو يستحق ان يكون ايه؟ ان يكون ام. يبقى اذا الامه مش بالعدد ولكن بالايه؟ بالوصف. ان معاذا كان امه. ليه بتقول كده يا ابن مسعود يلي انت اعلى من الامه بكتاب الله عز وجل؟ يقول الامه القانت الطائع. ومعاذ كان كده رضي الله تعالى عنه. يبقى الواحد ممكن يكون امه اذا تجسدت او اجتمعت فيه صفات اهل الحق. خلاص يبقى امه الواحد. طب حد يكره مثل هذا الفضل؟ اذا مساله الكفر كما قل لا تعويل عليها. شروط الامام ان يكون مسلما حرا ذكرا بالغا عاقلا. وطبعا قلنا ان الاجماع على هذا وخصوصا في مسألة الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا لفظ عام نكر في سياق النفي تفيد العموم. ولوا امرهم اي امر من امورهم لا يصلح ان تكون فيه امرأة بنص الحديث المذكور. وحمله على كسرى فقط او فارس فقط هذا من باب يعني ابطال الحق واحقاق الباطل مع الاسف. الشرط الثاني من شروط الامام العداله اي الديانه والاخلاق الفاضله. طبعا لان وظيفه الامام كما يقول الإمام الموارد عليه رحمة الله الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. يعني الإمام أو الحاكم أو غيره يعتبر خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وقال ابن خلدون رحمه الله وظيفة الإمامة قال هي حمل الكاف على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ أن أصول الدنيا كلها ترجع عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. يعني ما فيش مصلحة دنيوية تبقى مصلحة معتبرة إلا إذا كانت مرتبطة بإيه؟ إلا إذا كانت مرتبطة بالدين. لا يوجد أبدا أي مصلحة دنيوية تعتبر مصلحة أو تسمى مصلحة إلا إذا كانت مرتبطة بالدين وقائمة على قواعد الدين. أما في أي مصلحة خارجة عن قواعد وأصول الدين يتأكد. لأن احنا قلنا القاعدة قبل كده حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة. طالما في تشريع يبقى في مصلحة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى وظيفة الحاكم ايه؟ حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي. لانه كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وانا ذكرت لكم قبل كده لما نزل قانون المرور لابد ان كل واحد يشد الحزام على وزنه ويلبس الخوذة على راسه. اللي كان عنده عربية ركنها لحد ما عمل عزيمة واللي كان عنده فيسبا او موتوسيكل ركنه لحد ما اشترى الفوز. عشان ايه؟ عشان هيدفع غرامة مالية تقدر بمبلغ وقدر. يبقى هربوا من الغرامة المالية خلاه نزل على الامر وبادر الى تنفيذه. طيب هربوا من النار ما يحفزوش على التزام الاوامر واجتناب النواهي الربانية. لان في الدنيا ممكن تدفع رشوة لبتاع المرور وتعدي. وبدل ما تدفع 10 جنيه ولا 80 جنيه ايام ما كانوا عاملينها هتدفع 50 قرش ولا جنيه وهتعدي. انما في الاخر هتدفع ايه؟ ولا هتعتذر بايه؟ لا في مدافع هيدافع ولا في حامي هيحامي ولا في نصير هينصر ولا في اي حاجة. ده حتى الملائكة حتى الأنبياء حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك يومئذ أن يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا يجرؤ واحد انه يتكلم كلمة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. الروح والملائكة كل صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى إذا لا في رشوة ولا في محاماة ولا في ولا في مش حاجة خالص منك وقال صوابا. إنما مشاكل الدنيا ممكن تخرج منه بأي نفر من الأخلة تخرج منها بإيه. فليه هنا الناس بتوزن الأمور بميزانين أو بتكل بمكيالين؟ خوف من غرامات الدنيا يجعله حريص غاية غاية الحرص ألا يقع في سبب من أسبابه. طيب غرام النار، غرام النار معناه ايه؟ شوف تعبير القرآن الكريم إن عذابها كان غرامة، يعني كأنها كده منسدمة مغرمة وهي بتعذب أصحابها. تصور بقى لما يكون ده وصف النار عياذا بالله تعالى. هو طبعا أكثر أهل العلم على إن عذابها كان غرامة أي ملازما لأصحابها، لكن فيها معنى الإيه اللي انت سامعينه بالمعنى الدارج بتاعنا كده، ان هي يعني في غاية الفرح والانشراح وهي بتأدي وظيفتها اللي ربنا سبحانه وتعالى امرها به. هو ده المفروض ان يكون عليه كل كائن، ان يكون منشرح الصدر قرير العين وهو بيأدي الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه به، ولا لا؟ من صرفه حسناته وساءته وسيئته فهو ايه مؤمن، مش ده كلام الناس تصلح؟ من شرته حسناته، ليه؟ لأن ربنا أمره بتحصيل الحسنات، وساءته سيئته لأن ربنا نهى عن ارتكاب السيئات. يبقى هو ده علامة من علامات الإيمان، وظيفته إنه يحقق الحسنات ويجتنب السيئات، دي وظيفته. فإذا قام بها على خير وجه ينشرح صدره وتطمئن نفسه وتقر عينه، هو ده وظيفته. أما إذا ما عملش المفروض لو كان بيحس او كان عنده شعور ديني او كان عنده وخز ضمير يعتصر قلبه الما، كما قال انس رضي الله تعالى عنه انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هو ده الفارق بين واحد عنده احساس ديني وشعور ايماني يخليه ينظر الى الصغيرة على انها كبيرة جدا. المؤمن يرى جنبه كأنه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه، والمنافق يرى جنبه كذبابة وقفت على انف فقال بيدي هكذا. بصوت ايه المشكلة؟ الحمد لله احنا بنعملش الكبائر، الصغائر في جنب الكبائر لا تسوي شيء. لكن شوف بلال بن سعد رحمه الله تعالى التابع الجليل يقول لا تنظر الى حجم الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. القضيه مش قضيه انك ارتكبت كبيره او صغيره، ولكن انت خالفت ربك. وقبل ما تنظر الى حجم الخطيئه انظر ليه انت وقعت في الخطيئه. بتكلم كلام بمنتهى البساطه اهوت، انا شايف معي بعض الوجوه اللي ربما ما تحتملش الكلام اللغوي. لماذا وقعت في الخطيئه؟ لولا ان ربنا سبحانه وتعالى تخلى عنك وسلمك لشطارك ما وقعت في الخطيئه. وده كفيل ان يقطع قلب المسلم لما يعمل معصيه ويدرك انه ما وقع في المعصيه الا بتخلي الله عز وجل عنه، عندئذ يقول ده مصيبه مصيبه. ليه ربنا تخلى عني؟ الا اذا كنت لا استحق ان اكون عبدا او وليا من اوليائه. فبنقول ان الانسان ما يقع في المعصيه الا بعد ان يتخلى الله عز وجل عنه. لكن فارق بين واحد يعمل المعصية ولا يبالي بها وآخر يفعل المعصية وقلبه يتحسر أو يتقطع حسرة على ارتكابها، فلا شك أن الثاني أمره أخذت بكثير جدا من الأول، ومصيره إن شاء الله إلى التوفيق، إلى التوبة النصوح. وهذا ربما لا يعكر على صفو إيمانه كثيرا طالما أنه يجتهد ويحاول أن يأخذ بنفسه بعيدا عن ميدان المعصية، فطالما أنه بيحاول الله عز وجل معه، ومجرد محاولته يعني كونه بيتألم لفعل المعصية وبيحاول أن يخرج عنها، ده أيضا من تولي الله عز وجل له. طالما لسه عنده هذا الشعور الإيمان وعنده الحزن والأسف والأسى على فعل المعصية، ده ما زال في دائرة في الولاية الربانية. لكن أنا أتكلم على اللي بيعمل المعصية ولا يبالي، مش شغل نفسه، هو ده اللي تولاه الشيطان خلاص، حتى أنساه ذكر الله عز وجل، بل أنساه نفسه. يعني طالما أنساه نفسه يعني أنساه النظر في مصالحه، وبالذات المصالح الأخروية. قلنا الشرط الثاني من شروط الإمامة العدالة، أي الديانة والأخلاق الفاضلة، لأن زي ما قلنا أصل الإمام أنه بيحمل الناس على مقتضى النظر الشرعي. وطبعا فاقد الشيء لا يعطيه، إذا ما كانش عنده ديانة طب هيحمل الناس على الدين ليه؟ فلابد من شروط الإمام أو الحاكم أنه يكون عنده هذه العدالة. قال الموردي رحمه الله: العدالة هنا أي التزام الواجبات الشرعية والامتناع عن المنكرات والمعاصي المحرمة في الدين. الشرط الثالث: الكفاية العلمية بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي إلى الاجتهاد فيما يطرأ من نوازل وأحداث. يعني لابد يكون عنده ملكة علمية بل قدرة على استنباط الأحكام الشرعية، سواء فيما تعلق بالأحوال السياسية أو غيره. الشرط الرابع من شروط الإمامة: حصافة الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية وتدبير المصالح. يعني ممكن يكون عالم بالحلال والحرام لكن ليست عنده دراية بأمور السياسة والحرب والتدابير الإدارية ونحو ذلك، فهذا لا يصلح. معاذ بن جبل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، لكن كان يفوق في التدبيرات العسكرية والخطط ونحوها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. عشان كده ما وجدناش معاذ بن جبل خرج مرة قائد على سرية أو جيش، لكن خرج سيف الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كل غزوات المسلمين حتى عصر عمر رضي الله تعالى عنه، وانتقل في وقت من عصر عمر من القيادة إلى الإيه؟ إلى الجندية دون أدنى حرج. وده علامة من علامات الإخلاص، إن الإنسان لا يشغله الموقع اللي هيخدم منه أو فيه الإسلام. كونه يخدم الإسلام وهو رأس زي ما هيخدم الإسلام وهو زيت، وهو مشهور زي ما هو مغمور، المهم اللي بيخدم الدين. بل بالعكس، ده الشهرة لها أعباء وتبعات عظيمة جدا. المغمور محدش عارفه، وبالتالي لما بيخدم بيخدم بإخلاص، بخلاف الثاني يمكن اللي بيحمله على العمل والخدمة ايه؟ منصبه، وهو لازم يعمل غصب عنه. واحد مثلا وزير أو رئيس أو غيره، وهو لازم يعمل، دي مسؤوليتهم يعمل، إنما واحد ثاني بيخدم بدون أي منصب أو بدون أي تكليف، هو ده المخلص في الحقيقة. نعم. الشرط الخامس: صلابة الصفات الشخصية بأن يتميز بالجرأة والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة الوطن، يعني يكون غيور على تراب أرضه، وجهاد العدو، وإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، وتنفيذ الأحكام الإسلامية. ثم الكفاية الجسدية، وأيضا أن يكون قرشيا، وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. هذه الشروط التي يجب أن تكون في الإمام. طيب، افرض أن في واحد تصلب بالسيف وأخذ الإمامة وحكم الناس غصب عنهم، نقول لا، ده ملوش إمامة ولا له سمع ولا طعن. قول: ومن تغلب بالسيف، أو بالقهر حتى اجتمعت عليه الكلمة وجدت طاعته بالمعروف، وهذا إجماع. لأن البعض يقول لك لا، إن لم يأتي بطريق البيع وموافق كل الناس عليه يبقى ليس إماما ولا حكما شرعيا. قل كذبتم. وقد لا يكون إماما ولكن له حق السمع والطاعة لجمع الصف ورأب الصدع. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: أجمع الفقهاء بإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من عصمة الدماء، أو لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، اللي هم يعني زي ما بيقولهم صفرة جمعهم وعصاية تفرقهم. يلا نعمل مظاهرة، يلا نعمل مظاهرة. ايه العواقب اللي هتيجي من ورا المظاهرة او المشاكل اللي هتترتب عليها او الكلام ده؟ مش مشكلة، احنا هنجري ساعة الجد. وفي الاخر يعني يتحمل وزر هذه المخالفة الشرعية والدينية الصفوة الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الباب للاسف. والعجيب ان بيعتبروها نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. خرج مظاهرة النهاردة لمطالبة بحقوقنا السياسية. يا اخي والله سبحان الله، يعني لما اتوا لسعيد بن جبير اللي سعيد بن عبد الله للحسن البصري عليه رحمه الله ايام الحجاج، طبعا ما اظن ان في حاكم الان يعمل اللي بيعمله الحجاج يعني، فقالوا يعني الا تخرج معنا لتقويم هذا المنحرف بالسيف؟ قال: ان الحجاج نقمة من الله عز وجل عليكم كما تكون الولى عليكم. كل إناء ينضح بما فيه. احنا لو نستحق ان يجينا امير المؤمنين علي او امير المؤمنين عثمان او عمر، او حتى يجينا عمر بن عبد العزيز، او يجينا مثلا ناصر صلاح الدين، كان هيطلع مننا وهيبقى ولى علينا. انما والله لا نستحق هذا، لان هو يعني كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: دل الشرع والقدر على انه كما تكون يولى عليكم. انتوا ناس اهل خير وفضل وبر، هيبقى امامكم بهذا الوصف، والعكس بالعكس. قال: ان الحجاج نقمة من الله عز وجل عليكم، فلا تغيروا نقمة الله بالسيوف، ولكن توبوا الى الله عز وجل يعطفهم عليكم. أقول هنا: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع السلطان في الكفر الصريح الواضح البين، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه. طب مش قادرين عليه، نسكت وننتظر حتى يفتح الله عز وجل او يجعل الله عز وجل لنا المخرج. لحديث البخاري رحمه الله عن عبادة بن الصامت ان سلم قال: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ونستكمل الحديث ان شاء الله، لان واضح ان الاسئلة الجاية كثيرة، فنجيب على هذه الاسئلة ونستكمل الحديث.